تبارك الذي جعل في السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh! وعباد الرحمن مجيدة يا بني إِنَّ ليس عليه.